بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 23 في سلسلة أحب لغتي، وكنا سنستكمل حروف العطف، وقلنا إن في 3 حروف عطف: لا وبل ولكن. وقبل أن ندخل في دراسة حروف العطف هذه، يجب أن نعلم الأنواع الأربعة للجملة. الجملة قد تبدأ بأمر: كل تفاحا أمر، وعكس الأمر النهي: لا تأكل تفاحا. يبقى في نوعين: أمر وعكس نهي. كل تفاحا، لا تأكل تفاحا. النوعين الآخرين: إثبات، أكل محمد التفاح، إثبات، عكس نفي: لا يأكل محمد التفاح. معنى ذلك إن الأربع حالات دهيت هي الأربع حالات اللي هتكون موجودة في جملة لا وبل ولكن. لا الناهية، يعني لا تفعل كذا، عكسها افعل كذا. لا تفعل، عكسها افعل. يبقى أدام عكسها أمر، تبقى دي نهي، تبقى دي لا النهية. لا النافية: لا يحب محمد الكسل، عكسها إثبات: يحب محمد الكسل. تعالى لحرف العطف لا. بيقولوا إن لازم الجملة بتاعته 100%، أنا متوقع إن جملة لا في أولها لا يمكن يكون فيها لا نفي ولا نهي. ليه؟ لأن لا أساسا للنفي، يعني هي حرف عطف ونفي، فازاي احط نفي في اول الكلام؟ ما تمشيش، لا نفي ولا نهي. شرط بداية الكلام في جملة لا العاطفة ان هي تكون بادية يا اما بامر يا اما باثبات. يعني كل تفاحا لا عنبا، ادي امر اهو، كل تفاحا لا عنبا. يحب محمد الاجتهاد لا الكسل. خد بالك بقى من الموضوع ده، لما قلت كل تفاحا لا عنبا، انا بيقولوا ان لا دهيت عملت ايه؟ نقلت الحكم. ايه الحكم ده؟ الحكم اللي هو مذكور في اول الكلام اللي هو الاكل. انا اقول لك كل تفاحا، يبقى الحكم هو الاكل. نقلت الاكل مما بعدها الى ما قبلها، تنقل الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها، أو بيقولوا بمعنى آخر تنفي الحكم عما بعدها، بتقولوا لا لا لا لا لا لا عنبا لا عنبا، ولكن إيه؟ قل تفاحا. يحب محمد الاجتهاد لا الكسل، بتقول لا لا لا لا لا الكسل، لا لا لا لا، خلي الحب فين؟ للاجتهاد. ده معنى العطف بلا: تنقل الحكم عما بعدها وتثبته لما قبلها. وأدام هي اسمها لا، يعني بتقول لك لا لا لا لا الحكم مش هنا، الحكم في اللي قبليه. وأدام هي لا، يبقى لازم الجملة في بدايتها ما يكون فيها لا نهي ولا نفي، لأن الكلام ده هو مخالف لمعنى لا نفسها. نخش على لكن. بيقولوا إن لكن عكس لا تماما. إزاي؟ يعني إذا كانت لا بتنقل الحكم من اللي بعديها اللي قبليها، يبقى لكن هتعمل العكس. وإذا كانت لا لازم الجملة في الأول تكون فيها أمر أو إثبات، يبقى لكن تكون عكسها، لازم تكون في أول الجملة يا نهي يا نفي. تعال نشوف: لا تأكل تفاحا لكن عنبا. لا تأكل تفاحا لكن عنبا، يعني بتقول له ما تاكلش بتاع لكن كل الايه؟ العنب. المعنى كده هو: لا تاكل تفاحا لكن كل عنبا. خد بالك المعنى ده كويس قوي، خد بالك منه كويس قوي، لان هيهمنا في الحته اللي جايه. لا يحب محمد الكسل لكن الاجتهاد. لا يحب محمد الكسل لكن يحب الاجتهاد. زي ما قلنا ايه؟ لا تأكل تفاحا لكن معناها كل عنبا. يبقى تثبت الحكم لما بعدها بتنفيه عن ما قبلها وتثبته لما بعدها. لا يحب محمد الكسل لكن الاجتهاد، يعني لكن يحب الاجتهاد، تنقل الحكم من ما قبلها وتثبته لما ايه؟ بعدها. علشان كده قالوا لا الأولانية كانت حرف عطف ونفي، إنما لكن حرف عطف واستدراك، يفيد الاستدراك. استدراك يعني إيه؟ يعني تصحيح المفهوم الخاطئ. لا يحب محمد الكسل، صححت المفهوم الخاطئ وقلت لكن هو بيحب الاجتهاد. ده اسمه الاستدراك، تصحيح المفهوم الخاطئ. بل بيقول حرف عطف وإضراب. إضراب يعني أنت وأنت جيت وأنت بتنطق الجملة غلطت، فبتصحح الوضع. فبيقولوا إن بل ده هي بتاخد جميع حالات بداية الجملة، يعني يكون قبليها نهي، يكون قبليها نفي، يكون قبليها أمر، يكون قبليها إثبات. يعني أقول له لا تأكل تفاحا بل عنبا. بس هنا في نقطة مهمة قوي، يعني بل عنبا يعني إيه؟ يعني بل لا تأكل عنبا. خد بالك أو من النقطة ديت، لا تأكل تفاحا بل لا تأكل عنبا، هو المفروض كده. يبقى لا تأكل تفاحا بل عنبا، يبقى بل لا تأكل عنبا ده الناهي. لا يحب محمد الاجتهاد، بل الكسل، يعني لا يحب الكسل. خد بالك فرق كبير جدا بينها وبين لكن، لأن لكن بتقول لا يحب محمد الكسل، لكن الاجتهاد يعني لكن يحب الاجتهاد. إنما لا يحب محمد الاجتهاد بل الكسل، لا يحب الكسل. كلام مهم جدا جدا جدا. يحب محمد العمل بل اللعب، اللي هو الإثبات بقى، يعني بل يحب اللعب. كل تفاحا بل عنبا، يعني بل كل عنبا. لا أنا ما أقصدش التفاح، لا أقصد العنب. يبقى إذن بل بتنقل الحكم كما هو الناحية التانية، إنما لكن بتنقل الحكم بس بطريقة عكسية، لأن لكن بيبقى قبلها نفي، فبتنقل إثبات الناحية التانية، بتنقل إثبات الناحية التانية. كيفية الإعراب هي الحروف كلها مبنية على السكون، لا وبل ولكن، حرف عطف مبني على السكون لا محل لهم الإعراب، عادي جدا جدا جدا. وبعد كده لو قلت يفيد النفي، يفيد الإضراب، يفيد الاستدراك، ماشي. وبعد كده اللي بعديه اسم معطوف على الكلمة اللي قبليها ياخد إعراب، ولو قبلها مرفوع يبقى هو مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.